ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا بتكسيني 1000 ريال لمدة شهرين فإنني أجيبها لك؟ ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا بتكسيني 1000 ريال لمدة شهرين فإنني أجيبها لك؟ يعني يكون أخاه يعني هذا ما يشتبه هذا ليأخذ أموال الناس ويعطيها الناس لأنهم أعطوه مال، يكون أموال الناس سواء أخاه أو غير أخاه، هذا وأعوذ بالله حاصل وفاجر نسأل الله العافية وظالم، فيجب أن يطاع فلان المال حتى يسرق له أموال الناس أو سيارات الناس، هذا منكر عظيم لا يشتبه على أحد. لا يجوز للمسلم ان يتعدى على اخيه في ماله ولو اعطي ماله ولو ادعي له ماله ولو بخشش له، فلا يتعدى على الناس ولا ياخذ لا مال اخيه ولا مال ابيه ولا مال امه ولا غير ذلك، يجب ان يحذر ذلك وان يكون امينا لا خائنا، ولا يتعدى على احد ابدا.